بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، يعني كراهية قوله عبده أو أمته، تطاول على الرقيق وحده تعالى على العبد أو الأمة، وأن يقول عبدي أو أمتي، وهي لا تقول أو هو لا يقول سيدي أو ربي، بل هو يقول فتاي وفتاتي مثلا. يقول قال الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عبدا مملوكا، وقالوا ألفيا سيدها لدى الباب، وقال من فتياتكم المؤمنات. فكأن البخاري يقول إن الإن يجوز أن يقول أحيانا، ولكن ليس على سبيل التطاول، أو إن الكراهية كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، لما أتى سعد بن معاذ يحكم في بني خريضة وهو سيد الأوس، قال قوموا إلى سيدكم، وقال عمر سيدنا الله. وأيضا في الآية اذكرني عند ربك في قصة يوسف، فسمى الملك يعني ربا عند ربك يعني عند سيدك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سيدكم، يعني سأل يعني بني سلم فقالوا عبد بن قيس، فقال بل إيه بل عمرو بن الجموح. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. فسمى هنا إن سمى سيده، وكما ذكر يعني في الآيات التي ذكرها أن يكره، يجوز أن يقال له سيد ولكن يكره أو لا يكون على سبيل التعالي. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. قال حدثني أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. ومضى شرح الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير لدى الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها يعني زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده فسماه سيد وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، وفي الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير بحبل، يعني إشارة إلى إن إيه يعني بأرخص الأثمان تباع لعل إيه عند يعني هو لا يستطيع أن يحصنها أو تخاف منه من هيبته، فلعل السيد الجديد أو الملك الجديد يستطيع أن يكف عن الزنا. قول باب كراهية التطاول على الرقيق أي الترفع عليهم، والمراد مجاوزة الحد في ذلك، والمراد بالكراهة كراهة التنزيه مش كراهة التحريم. قول عبدي أو أمتي أي وكراهة ذلك من غير تحريم، وذلك استشهد الجواز بقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وغيره من الآيات والأحاديث الدالة على الجواز. ثم أضاف بالحديث الوارد في النهي على ذلك، واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر إلا ما سنذكر عن ابن بطال في لفظ الرب. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، هو طرف من حديث أبي سعيد في قصة سعد بن معاذ وحكمه على بني قريظة. وسعد بن معاذ كان جريح لأنه رمي بسهم في غزوة يعني الأحزاب، وقريظة كانت بعد الأحزاب، فهو راح عشان يحكم في بني قريظة، فكان يركب حمارا في نفس السلام قال قوموا إلى سيدكم، في بعض الروايات فأنزلوا، فقال عمر سيدنا الله. وقوله ومن سيدكم استخرج هذا من رواية النسفي وأبي ذر وأبي الوقت، وثبت للبقين يعني من رواية الصحيح، وطرف الحديث أخرجه المؤلف البخاري في الأدب المفرد. ده طبعا كتاب تاني البخاري مش لم يجرد فيه الصحيح كما جرده في الجامع، ويختص بالأدب حق الجار وحق الوالدين وصلة الأرحام. أخرج المؤلف الأدب المفرد من طريق حجاج الصواف عن أبي الزبير أنه قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا الجد بن قيس، على أن نبخله أنه هو بخير يعني. قال وأي داء أدوى من البخل، يعني أي عيب يعني أشد من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو يعترض على أصنامين في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه، ورواه ابن أبي عائشة ابن عائشة في نوادره من طريق الشعبي مرسلا، وزاد قال فقال بعض الأنصار في ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول قوله لمن قال منا من تسمون سيدا، فقلنا له جد بن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا. فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمرو بالندى يعني بالكرم أن يسود، انتهى. والجد بفتح الجيم وتشديد الدال هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم ابن كعب بن سلمة بكسر سليمة بكسر اللام، يكنى أبا عبد الله. له ذكر في حديث جابر أنه حمله معه في بيئة العقبة. قال ابن عبد البر كان يرمى بالنفاق، ويقال إنه تاب وحسنت توبته وعاش إلى أن مات في خلافة عثمان. وأما عمرو بن جموح بفتح الجيم وضم الميم الخفيفة وآخر مهملة ابن زيد بن حرام بمهملتين ابن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة. قال ابن إسحاق كان من سادات بني سلمة، وذكر له قصة في صنمه وسبب إسلامه، وقوله فيه تالله لو كنت إله لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. دي كان تقريبا اثنين من شباب الأنصار كان يعبد صنم، فهم خدوا الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في البئر، فهو قاعد يدور على الإله الذي يعبده فوجده، فقال تالله لو كنت إله لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، فأسلم. وروى أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد حسن أبي قتادة أن عمرو بن الجموح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قاتلت حتى أقتل في سبيل الله تراني أمشي برجليه هذه صحيحة في الجنة؟ وكان أعرج، فقال نعم. وكانت عرجاء زاد عمر فقتل يوم أحد رحمه الله، الأول نقول رضي الله عنه. وقد روى ابن مندة وأبو الشيخ في الأمثال والوليد بن أبان في كتاب الجود له من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا جد بن قيس، فذكر الحديث فقال سيدكم بشر بن البراء بن معرور، وهو بسكون العين المهملة ابن صخر يجتمع مع عمرو بن جموح في صخر، ورجال هذا الإسناد ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإنساني على الزهري. ويمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو بن جموح جمعا بين الحديثين. ومات بشر مذكور بعد خيبر، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لما قدمت له شاه مسمومة فبشر أكل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينتقم لنفسه. ولكن لما مات بشر قتل المرأة، هي امرأة سلام بن مشكم امرأة يهودية، واعتذرت بأنها قالت أنه لو كان نبي يعني صدقا لا يضره، ولو كان يعني يدعي النبوة فيتخلصون منه. فظهرت معجزة وهي أن العظم نفسه تكلم وقالت أي جزء في الشاي يعني أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له الذراع فأكثرت فيه من السم، فقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. يقول إن بشر هذا يعني أكل، بشر بن البراء بن معرور يعني أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الشاة التي سم فيها، وكان قد شهد العقبة وبدرا، ذكره ابن إسحاق وغيره. وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل حديث الوارث النهي عن إطلاق السيد على المخلوق، وهو في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عند أبي داود والنسائي المصنف في الأدب ورجال الثقات وقد صححه غير واحد. ويمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك والإذن بإطلاقه على المالك. وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو كتابته بالسيد، ويتأكد هذا إذا كان مخاطب غير تقي، يكون رجل فاسق مثلا ما يقال له سيد. فعند أبي داود المصنف في الأدب من حديث بريدة مرفوعا لا تقول المنافق سيدا الحديث ونحوه عند الحاكم. ثم أورد المصنف في الباب غير هذين المعلقين سبعة حديث، حديث ابن عمر وأبي موسى في العبد الذي له أجران، وقد تقدم من وجهين آخرين في الباب الذي قبله، والغرض منهما قوله في حديث ابن عمر إذا نصح سيده وفي حديث أبي موسى ويؤدي إلى سيده. ثالثه حديث أبي هريرة ومحمد شيخ المؤلف لم أره منسوبا يعني في شيء من الروايات إلا في رواية أبي علي بن شبويه، فقال حدثنا محمد بن سلام. دائما لما يكون الراوي غير منسوب بيبقى يا إما يعني يكون هذا الشيخ يعني أكثر من الرواية عنه وله اختصاص به، فإذا زي اللي بيروي مثلا عن سفيان الثوري وسفيان بن عيين، لو روى مثلا 100 حديث عن سفيان الثوري و10 حديث عن سفيان بن عيينة، لما يروي عن ابن عيينة يصرح يقول حدثنا سفيان بن عيينة، ولكن لو روى عن الثوري يمكن أن يقول يعني حدثنا أي سفيان لأنه مختص به. فمحمد بن سلام يعني من شيوخ الإيه البخاري، فبعضهم قال إنه واحد محمد بن سلام، وكذا حكاه الجياني عن رواية أبي علي بن السكن وحكي عن حكم أنه الذهلي، لأن المشكلة اللي حصلت يعني بين محمد بن يحيى الذهلي والبخاري، فكان إذا ذكره يقول حدثنا محمد ويسكت. قلت وقد أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، فيحتمل أن يكون هو شيخ البخاري فيه، يكون البخاري مسلم اشتركا في الرواية عنه، فقد حدث عنه في الصحيح أيضا وكلام الطرقي يشير إليه هو محمد بن رافع. وما اختلف إيه محمد بن سلام أو محمد بن يحيى أو محمد بن رافع. قبل أن يقول أحدكم أطعم ربك إلى آخره أمثلة، وإنما ذكرته دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات، ويجوز في ألف أسقي الوصل والقطع، وفيه نهي العبد أن يقول لسيده ربي، وكذلك نهي يعني غيره فلا يقول له أحد ربك، ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه، يقول له أنا ربك مثلا، فإنه قد يقول لعبد اسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه. والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى أن الرب هو المالك والقائم بالشيء، وطبعا الرب هو المتصرف ورب هو الحاكم، فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. وطبعا يعني العلماء أجازوا أن يقال على الإضافة أن رب هذه الإبل، أو يقال رب الدار أو رب البيت، ولكن لا يقال الرب بالألف واللام اللي هي الاستغراق إلا على الله عز وجل. قال الخطبي سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله عز وجل وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاه في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرط، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب. وقال ابن بطال لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب، كما لا يجوز أن يقال له إله، انتهى. والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع إضافة يجوز إطلاقه، كان في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك، هو السيد أو الملك يعني. وقول ارجع إلى ربك، وقول عليه الصلاة والسلام كقول اذكرني عند ربك، وقول ارجع إلى ربك، وقول عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق الرب، ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه وما ورد في ذلك في بيان الجواز، وقيل هو مخصوص بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد ما في القرآن أو المراد النهي عن أكثر من ذلك، واتخاذ استعمالها لذي لفظ عادة وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة. قوله وليقل سيدي مولاي في جواز إطلاق العبد على مالكه سيدي، قال القرطبي وغيره إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى، فإن قلنا أنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس، وإن قلنا أنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك أيضا. وقد روى أبو داود والنسائي وأحمد والمصنف يعني البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السيد الله، وكما قال عمر سيدنا الله. وقال خطبي إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده والسياسة له وحسن التدبير لأمره، لذلك سمي الزوج سيدا. قال وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر وغير ذلك، ولكن لا يقال السيد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى انتهى. وفي الحديث جواز إطلاق مولاي أيضا. وأما ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث نحوه وزاد ولا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي، فقد بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة منهم من حذفها قال عياض حذفوها أصح، وقال القرطبي المشهور حذفوها، قال وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ انتهى. مقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى وهو خلاف المتعارف، فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلى، فالذي أعتق يسمى مولى والذي أعتق يسمى مولى، فيقول يطلق على الأسفل والأعلى والسيد لا يطلق إلا على الأعلى، فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة والله أعلم. وقد رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة فلم يتعرض لفظ المولى إثباتا ولا نفسيا، أخرجه أبو داود والنسائي المصنف في الأدب المفرد بلفظ لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي ولا يقول مملوك ربي وربتي، ولكن ليقول الملك فتاي وفتاتي والمملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. ويحتمل أن يكون مراد النهي عن الإطلاق كما تقدم الكلام الخطابي أن الرب بالألف واللام، لأن ألف واللام الاستغراق، فالله عز وجل رب كل شيء أي مالك كل شيء متصرف فيه. ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير مذكور والله أعلم عن مالك تخصيص الكراهة بالنداء، فيكره أن يقول يا سيدي ولا يكره في غير نداء أنه ينادي عليه أن يقول يا سيد. قوله ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، زاد المصنف في الأدب المفرد ومسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ونحو ما قدمتم رواية ابن سيرين، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلة في ذلك لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه. قال خطبي المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله تعالى والذي يليق بالمربوب. وليقل فتاي، قوله وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، زاد مسلم في الرواية المذكورة وجاريتي، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى من يؤدي المعنى مع السلام من التعاظم، لأن لفظ الفتى والغلام ليس دلا على محض الملك كدلالة العبد، فقد كثر استعمال الفتى في الحر وكذلك الغلام والجارية. قال نوي المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف، ومحله ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعمال الأدب في اللفظ كما دل عليه الحديث. الرابع حديث ابن عمر من أعتق نصيبا من عبد، قد تقدم شرحه قريبا، والمراد منه إطلاق لفظ العبد وكأنه مناسبته الترجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتق كله إذا كان مصرا لكان بذلك متطاولا عليه. الخامس حديث كلكم راع، وسيأتي الكلام عليه في أول الأحكام، والغرض منه هنا قوله العبد راع على مال سيده فسمى سيد، يعني سمى الملك سيد، فإنه إن كان ناصحا له في خدمته مؤديا له الأمان ناسب أن يعينه ولا يتعاظم عليه. السادس والسابع حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: إذا زانت الأمة فاجلدوها، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى، هذا اللائق به. والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا عصت تؤدب، فإن لم تنجع وإلا بيعت، يعني إذا كان التأديب لا يفيد تباع، وكل ذلك مبين للتعاظم عليها، مبين يعني مخالف التعاظم عليه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.